فإن جودك بحر ليس ينحسر. يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحسر. واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة، وفرج الكرب عنا أنت مقتدر. واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة، وفرج الكرب عنا أنت مقتدر. أرجوك أرجوك أرجوك يا رب، أرجوك أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر. أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله.